فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: سجود التلاوة أثناء الصلاة هل هو واجب على الإمام؟ لا، ليس بواجب. سجود التلاوة سنة. نعم.